وحين بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 40 سنة، بعثه الله تعالى فنزل عليه الملك جبريل بالوحي وهو في غار حراء، وأول ما نزل عليه من القرآن قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. جبل النور يا جبل، أنت أنشودة الأمل، فيك مأوى حبيبنا حينما قام واعتزل. جبل النور يا جبل، جبل النور يا جبل، أنت أنشودة الأمل، فيك مأوى حبيبنا حينما قام واعتزل. جبل النور يا جبل، ومضى في اعتكافه يرقب الحادث الجلل، أنت ذكرى جميلة من مآثينا الأول. جبل النور يا جبل، ومضى في اعتكافه يرقب الحادث الجلل، أنت ذكرى جميلة من مآثينا الأول. جبل النور يا جبل، جبل النور يا جبل، أنت أنشودة الأمل، فيك مأوى حبيبنا حينما قام واعتزل. جبل النور يا جبل، سلمنا لما نزل، وحملنا كتابنا فهدينا به الدول. جبل النور يا جبل، فيك اقرأ تنزلت، فسلمنا لما نزل، وحملنا كتابنا فهدينا به الدول. جبل النور يا جبل، والضحى بعد ما اكتمل، يتغنى على الذرى والثنى حولها انهمل. جبل النور يا جبل، طاف قلبي مرفرفا، والضحى بعد ما اكتمل، يتغنى على الذرى والثنى حولها انهمل. جبل النور يا جبل، جبل النور يا جبل، أنت أنشودة الأمل، فيك مأوى حبيبنا حينما قام واعتزل. جبل النور يا جبل، وقرى مكة ارتوت بالضياء الذي اكتمل. جبل النور يا جبل، أنت أنشودة الأمل. جبل النور.